الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت الأرض وما عالم الغيب فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من Oh, no. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Ah!

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم Thank you. أفحسبتم

وتواصوا بالصبر والصبر.